بسم الله. قال رحمه الله: كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الأحادي، والجزم من فرع وشك الأصلي، ودع بجزمه لذاك النقل. قال: بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة، والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للرواية للزيادة إلى آخره. قال رحمه الله: كذاك فيما عرض القياس رواية من أحكم الأساس. كذاك فيما عرض القياس رواية من أحكم الأساس. قال أنا هذا توقفت عنده بالأمس. نعم. كما على القياس قال أن عمل المدينة يخالف القياس، خلف في عمل رواية أنت هنا وأنا أنتظر وكان نايم. نعم اليوم ويتم نحكم الأساس. نعم. فهناك من يقدم خبر رجع عن تقديم القياس ورجع عن تقديم عمل المدينة، وهذا مثاله في قصاص في الأطراف من العبد، العبد يجن على طرف الحر. القياس أن يقتص منه كما يقتص منه يجن على نفسه. واللي يعمل عمل المدينة فقهاء السبعة أنه عدم القصص. القصص في الأطراف؟ في الأطراف بين الحر والعبد، العبد يجن على حر. العبد يجن على طرف الحر. هل يقتص منه أم لا؟ القياس يقتص قياس على النفس. والذي عليه من أهل المدينة كفقهاء المدينة السبعة عدم القصص. عدم القصص هو قول عن مالك. الأقوى عنده عدم القصص، هو الأقوى عند الإمام. نعم. وقد كفى من غير ما اعتضاضي خبر واحد من الأحادي. طبعا من الخبر الأحادي يعمل به. كيف رواية من أحكم الأساس اللي هو مالك أحكم أسس العلم عنده روايتان. روايتان. نعم. روايتان عمال. وقد كفى من غير ما اعتراضي خبر واحد من الأحادي. خبر واحد من الأحادي. قال عن خبر الأحادي يشوف العمل به، ولا يتوقف العمل به على وجود معضل معناه قوي. يعمل به مجرد، لا يتوقف أن يشترط مثلا أن يكون على العمل شاء على وفقه أو انتشار أو هو وافقه ايضا مرسل او كذا او كذا او كذا، لا يشترط ذلك، فهو يكفي يجب العمل به مجرد خبر الاحاد. نعم. يا صح وكان حسنا. قد كفى العمل به من غير اعتذار. والجزم من فرع وشك الاصلي. وشك الاصلي وهو المعرف مفعول معه معنا مع شك الاصل. قال ان الفرق يجزم بالروايه، يجزم الفرع بالرواية مع شك أصله. الشيخ يشك هل روى عنه، والفرع جازم أنه روى عنه هذا. هذا يقبل لأن الفرع جازم ولم يحصل من الشيخ ما ينفي ذلك لأنه مجرد شك. معناه وقد كفى من غير ما قد كفى خبر واحد من الأحد، وعطف عليها أيضا وقد كفى جزم من فرعي مع شك الأصل. هذا من حدث ونسي. أه؟ هذا من حدث ونسي. من حدث ونسي. لا وما حدث ونسي، هو حدث لكن شك هل هذا التلميذ هو أخذ عنه أم لا. هل أخذ عنه ما هو حدث وشك أو أحد، لكن شك في أخذ تلميذ عنه يكون روى عنه ذلك. نعم. ودع بجزمه إذا كان أما حد نسي ينسمى أمر بيه ويروى عنه بعد ذلك. ربيعة عني قال. نعم. حدثني ربيعة عني. ربيعة عني. هلا شك في مروية لكن هو لا يشك في روايتي، لكن يشك في أخذ تلميذ عنه. نعم. جزم جزم فرعي وشك الأصلي. ودع بجزمه إذا كان النقل. أما إذا كان الشيخ يجزم بأنه لم يأخذ عنه هذا خلاص نعم هل قدم جزم الشيخ على على على جزم الراوي؟ نعم. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مختفي. قال شيخ بعد شيخ قال الباجي فصل مراد به الباجي بولود الباجي هنا شيخ مختفي باجي. نعم مختفي عن متبع. نعم متبع. قال بالتفصيل الشيخ لا جزم بعدم روايته إما أن يكون مع اعترافه بأن هذا من مجموعة مروياته لأن هذا الحديث مثلا هو من مروياته لكن يجزم بأن الفرع لم يأخذ عنه لم يروح وتارة ينفي أن يكون مروياته عن هذا الحديث ليس مروياته أصلا إذا لم يكن مروياته هذا يمنع روايته وأما إذا كان يعترف بأن مروياته إذا لم يجزم يجزم بأن الفرع لم يأخذ عنه هذا لا يقدح بلا قد يسمعه من حد لا يعلم قد يسمعه من حد لا يعلم لم ينتفي أصل من الحديث لم ينتفي أصل من الحديث بأن علم بأن الحديث يعترف أنه مروي إلا أنه ينفي أن يكون رويا وليس ذا يقدح في العدالة قال أنه إذا كان قلنا مثلا أن الفرع جازم الأصل جازم بعد الرواية والفرع جازم بالرواية وقلنا لا تقبل الرواية هنا على أكل الحلال لا يقدح في عدالتهم لأن كلهم استند العلمي وهذا ما يقال به الآن إذا كان التلميذ ثقة نعم طبعا معناه أن مجرد تخالف فيما هنا لا يقدح في عدالته نعم. وليس ذا يقدح في معناه ولا بد أن يكون أحدهما كذب مستحيل أن يجتمع عرس نعم. وليس ذا يقدح في العدالة كالشاهد الجزمي بالمقالة نعم. كالشاهد شاهدان يتعارضا تسقط شهادتهما لكن لا يقدح ذلك في عدالتهما لأن كل منهما جازم بقوله مقال لجزم بالمقالة لم يقدح كشهيد عدالة ما لجزمهما لأنه هو ما شهد إلا بما علم ولكن سقوط الشهادة طبعا لو ترجح لأن الشهادة ساقطة لعدم التكافؤ البينتان يتكافتا لعدم التكافؤ نعم تسقطان لا عمل إلا بمرجحه والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة عند إمام الحفظ قال إمام الحفظ وإمام مالك قال الرفع والوصل الحديث يروي من طريقين طريق رفع على النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقف على الصحابي إذن مالك يقبل الرافع رواية الرفع لأن من رفع اطلع على علم الطعيه الآخر فهو زيادة علمي وزيادة علم مقبولة نعم الرفع والوصل والرفع نعم الرفع معناه والوقف مقابله والرفع والوصل هو عطف تفسير لا لا لا كل مسألة وحدها الرفع وحدها والوصل مسألة أخرى الوصل والإرسال الوصل والإرسال والإرسال عجيب نعم الوصل مقدم على الإرسال الرفع مقدم على الوقف مع أن الوصل والرفع يعني كأنهم واحد ها؟ الرفع والوصل كأنهم واحد لكن نعبر به لا لا الرفع لا لا الرفع عمومي الوصل الرفع قد يكون مع الوصل وقد يكون مع الإرسال الرفع رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل السند أو لم يتصل صحيح الرفع والوصل إذن الرفع مقدم على الوقف على الصحابي معناه رواه هذا الحديث رواه صحابي رواه راوي بسند موقوف على الصحابي ورواه آخر كيف عن أبي هريرة مثلا ورواه آخر بسند آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمن رفع مقدم على من وقف لأنه اطلع على من طعيه الآخر من علم حج على من يعلم نعم معه زيادة والوصل كذلك من وصله بأن ذكر التابعية عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وصل ذكر الحديث بسند متصل عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي طريق آخر عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الصحابة هو مسلم نعم رواية الوصلي مقدم على الإرسال لأنه اطلع على من طلع الآخر مسلم نعم وزيد اللفظي كذلك حديث يروي روايتين إحداهما فيها زيادة على اللفظ الآخر تقبل زيادة مقبولة لأن مقبولة كيف حديث لنا جعلت أرض مسلم وطهورا وهم رواية جعلت أرض مسلم وجعلت لتربتها طهورا حديث رواية مسلم نعم هنا هذه زيادة مقبولة وبها نعم وبها تمسك الشافعي في ان التمر يكون الى على التراب لكن الائمه منعوا ذلك مالك وابو حنيفه لامري، لان التربه وين هناك روايه الاطلاق جعلت على المسيره وتربه وطهوره معنى الارض كلها طهوره، والتربه فرد من افراد الارض صحيح، وذكروا بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص، لا ذكروا بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص كما تقدم، ذكروا بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص، لا يخصص. ثانيا يعني التربه لو اعتبرناها ونفينا جواز التيمم بغيرها فهذا اعتبار لمفهوم اللقب، لأن التربة مفهوم اللقب وهو ضعيف أيضا، مفهوم اللقب هو ضعفه نعم، ضعفه اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي نعم. سمعت الشيخ يقول في درس الخالد يقول على أن مذهب الشافعي في التيمم أفضل تربة، طبعا هو يخال من هذا أفضليتها لكن لا أنه يقتصر عليها لكن هي أفضل من غيرها، يخال من هذا أفضليتها نعم. إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة، لكن هذا محله إذا كانت الزيادة التي نقلها البعض وإسقطها البعض يمكن أن لمن إسقطها أن يكون ذهل عنها فاتته، أما إذا كان لا يمكن الذهول عنها لا لا تقبل نعم. وقيل لا إن اتحاد قد علم، وقيل عن الزيادة إذا علم أن الشيخ لم يحدث بهذا الحديث لا مرة واحدة لا تقبل الزيادة، وقيل اتحاد مع اتحاد المجلس علم اتحاد المجلس معنى نعم لم يحدث إلا مرة واحدة في مجلس، إذن يكون ما تعدد المجلس التحديث معنى انقطع عن الزيادة ما يمكن يتركها لو يتبعه هو لم يحدث إلا مرة واحدة. وقيل لا إن اتحاد لا تقبل، وقيل لا إن تقبل زيادة اتحاد مع اتحاد المجلس علم أنه لم يحدث إلا مرة واحدة. ممكن نقول وقيل إن اتحاد المجلس قد علم لا فلا نعم تمام لا تقول نعم. والوفق في غير الذي مر رسل غير ما مر غير اتحاد المجلس غير مر اللي هو اتحاد المجلس غير اتحاد المجلس نعم بين علم تعدد المجلس أو لم يعلم شيء بين علم تعدد المجلس أو لم يعلم شيء هذا حين تقبل لأن احتمال يكون حدد بمرة مطولة وحدد بمرة مفصلة لأن حذف بعض الحديث ببعض الأيام يكون من كتب بعض شيء وللتعارض النومي المغير هذا محل إذا كانت زيادة تغير الإعراب أما إذا كانت زيادة تغير الإعراب هذا ما بتعارض روايتين تغير الإعراب الإعراب تغيرون تغير الإعراب كيف تغير الإعراب نعم كما هي أقل مهلا أفرض مهلا نقيلة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر لو قلنا مثلا في رواية أخرى فرض النبي في رواية أخرى نصف صاع الصاع في أحد الروايتين مصوب وفي الأخرى مجرور هذا يمكن أن يكون يجمع بينهم يتعارض يصار الترشيح بين الروايتين أيهما أولى بالاعتبار نعم ويتعارض نمو المغير ينسب المغير للعرب معناها الزيادة إذا غيرت إعرابه فإنها باب التعارض لأنه يصح الجمع وحذف بعض قد رأوا أكثر لا حذف بعض الحديث واختصروا على البعض هذا رأوا كثير من المحدثين البخاري وغيره لم يكن هناك ارتباط لم يكن هناك ارتباط لم يكن هناك ارتباط بين الجزئين بين المذكور والمحذوف دون ارتباط دون ارتباط ما هي كما ارتباط فلا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو ما يمكن نقبل بينها تعمل ثمرات ونسكت بلها مخيف وكيف مثلا طعام في الطعام ربا إلا ربا ما يمكن نقبل نسكت وهكذا طعام ونسكت هكذا نسكت بلها يختلع عن جواز المطلق ولو كان متفاضل نعم وهي يختلف الأجناس وبيعه كيف شئته لا يمكن نسكت نقول يا كان بيض بيض لكن يشد ويختلف الجواز ولو كان نسيته هذا لا يجوز نعم دون ارتباط هكذا وهو في التأليف لا ارتباط الصجائز كيف هو الطهور ما يحل ميتته لا ارتباط بين الجزئين يمكن أن اختصر في مكان هو الطهور ما باب المياه ولكن وفي باب واحد تختصر على هو الحل وبيته وهو في التأليف لا لا هذا خطا دور ارتباطه هذا بالتالي هو ارتباط وهو التأليف يسوي نعم الاختصار على بعض الحديث دون بعضه اللي بيكون بينهم ارتباط هذا سائق في التأليف بل هو صنيع البخاري يعني البخاري كان يختص الباب يقطعه حسب الابواب الحديث يقطعه حسب ابواب الفقه حسب المعاني التي تقطع نعم نعم وخلاف مسلم مسلم كان الحديث لا يذكره الا مكتمله ولذلك يقول هنا بعض المغاربه يفضل من المسلم على البخاري وهو تفضيل حقا من حيث الصناعه الحديثيه لانه لا يقطع الابواب لا يقطع الحديث قال في المكرر كثيرا المكرر احلى احلى المكرر احلى وفي التأليف يسوغ في الوفق بوفق اتفاقا وبعضهم قال انه لا ياخذ المكرهات الوفق شنو اتفاقا اي اتفاقا آه. نعم فعلى الامام مالك يضبط الموطا بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غلط قال انه مدار قبول الروايه على غلبة الظن بصدق المخبر حيث حصل غلب على ظنك صدق المخبر تقبل الروايه ولذلك اشترط الحديث شروطا في الراوي ليحصل الظن بخبره نعم ولذلك من اول هذه شروط الاسلام الى ثقه بخبر الكافر فاعتبر الاسلام كل من غبر لعدم ثقه بخبر الكافر اعتبر نعم. الاسلام كل من غبر بغالب الظن دور المعتبر اي انا الاعتبار بالروايه مدارها على حصول الظن غلبه الظن بصدق المخبر وإذا كان كذلك نشترط شروطا لا يحصل على الظن بالصدق دونها من أوله الإسلام فاعتبار الإسلام كل من غبر إلى ثقة بخبر الكافر نعم لكن يجوز تحمله دون طبعا هذا سيتعرض لذلك إن شاء الله سيتعرض له وفاسق وذو ابتداء كذلك لا ثقة بخبر الفاسق لأن من يتجرأ على الله تعالى فتك بمعاصيه من غير تريب لا ثقة بخبره يا الفاسق ولا ثقة بخبره يا تبتدر على الله تعالى معصيته يتجرأ عليه بالكذب يا لا ثقة بخبره نعم وذو ابتداء إذا اشترطوا في الرواية العدالة اشترطوا العدالة نعم وذو ابتداء كذلك المبتدع إذا كان يدعو بدعته المبتدع إذا كان يدعو بدعته لأنه ربما حمل الدعوة على بدعته على الوضع أما إذا كان لا يدعو وعلم صدقه من حاله الصدق تقبل روايته وعلى ما ورد ما وقع فيه البخاري بروايته عن عمران عمران بن حصين حطان عمران بن حطان عمران بن حطان نعم خارج لكن شيخنا يعني لا الحافظ الذهبي ولا الحافظ ابن حجر ولا غيرهم قالوا تتبعنا رواية المبتدعة فوجدنا أنهم دعاة ومع ذلك قبلت بدعته فقالوا لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا ثقة من أجل بدعتهم صحيح. هذا قتادة كان داعيا إلى القدر وكان يدعو في الأزقة وينادي به في الأسواق نعم ولذلك هو مبتدع في التقوى هو هناك تفعل قوي دعا أو مطلق مطلقا دعا ولم يدعو نعم ردوا لكل السمعة القول الثالث هناك قول هو قال في طاعة الأنوار نظم في المصطلح قال هل يقبل البدعي هل يقبل البدعي هل يقبل البدعي او لا يقبل مطلقا او غير من دعا وهذا الامثل او لا يقبل نعم هل يقبل البدعي او لا يقبل زين او غير من دعا غير من دعا وهو الاختصار الذي مشى عليه هنا وهذا الامثل وهذا الامثل هل اقول القول تفريق بين الداعي وهذا محل كله إذا كان لا يبيح كذب النصارى ما به وإلا فلا خلاف نعم. ولهذا نجد مثلا الحافظ الذهبي يذكر في السياد يقول فلان رافضي خبيث ثقة في الحديث عجيب عجيب عجيب هذا يدل على شيء يدل على العدل عندما يتهموا فيه في الرواية في صدق الرواية لأنهم تتبعوا قالوا روايته ولم يجدوا أنه كذب على رسول الله كذا الصبي وإن يكون كذلك اشترطوا بالعدالة بلوغ شرط بالرواية بلوغ وما صار يقول روايته ولو علم بصدقه لأن علمه بأنه غير مكلف هذا ربما اداه التسامح لأنه يعلم أنه لا يعاقب على الكذب فهذا ربما اداه التسامح بالرواية وإن يكن تحمله ثم أذن بنفي المعقول هو ثم أذن ثم أذن بنفي منعه بمنع نفي بنفي منعه بنفي منعه بنفي منعه عنده بمنع نفي. ما أدم بنفي من أ بمنع نفي. بمنع نفي ها. بمنع نفي. لا لا بنفي منع. نفي منع. نعم. هذه النسخة فيها أخطاء. يا صبي. بانتفاء المنع. بنفي منع مع انتفاء المنع. ما هي مانع منع انتفاء انتفاء المنع. معناها أنه يؤدى. لكن هذا لو تحمل في حال من هذه الأحوال في حال كفر أو فسق أو ابتداع أو صبا ثم أدى بعد انتفاء المانع مانع نعم ثم أدى بنفي منع معناه بعد انتفاء مانع مانع من فسق أو مانع من ابتداع أو مانع من كفر أو مانع من صبا قبلوا تقبلوا روايته من ليس ذا في بنفي منع نعم انتفاء المانع ما منع نفي لا معنى له نعم بمنع نفي بنفي بنفي منع معنى انتفاء المانع لأن هذه كلها موانع من قبل الرواية الصبا والجنون الصبا والصغار الصغار والفسق والبدعة والكفر هذه مانعة إذا لو تحمل في حالها لكنه أدى على انتفائها هذه الموانع صحيح. من ليس ذا فقه أباء الجيل وعكسه أثبته الدليل قاع صلفوا في رواية الراوي غير الفقه من ليس ذا فقه هل تقول رواية وأم جيل جمهور جماعة للناس بنعوا روايته لأنه قال ربما ربا بالمعنى فساء فهمه فنقل ما لم يقل ما لم يقل ما لم يقل فهم لسبب قلبه الجيل وهي روي عن أبو حنيفة عن رواية غير الفقيه لا تقول إن خافت القياس نعم إذا خافت القياس ولذلك لم يعتبر أحد المصرات لم يعمل به لمخالفته القياس ومن له في غيره تساهل لا لا لم يتم من ليس ذا فقه أبا الجيل وعكسه لكن الصحيح قبول رواية غير الراوي غير الفقيه يكرع عدله هذا الدليل دليل وربع حال الفقه غير الفقيه ربع حال الفقه من هو أفقه فهو جعله من حملة الفقه وهذا من الجمهور نعم ومن له في غيره تساهل قال أنه من له تساهل في غير الحديث لكن لا يتساهل في الحديث وتساهل أن يتحمل في وقت في حال نعاس ونحو ذلك هذا يحصل له في رواية الأخبار العادية ونحو ذلك لكن لا يحصل له في الحديث هذا هنا تقبل روايته لأنه يعتبر الحديث وبعضهم منع قال أنه ربما أدى تساهله في غيره إلى التساهل في الحديث نعم ذو عجمة أو جهل كالعجمي تقول روايته لأن عدالته تمنعه أن يروي إلا ما تحقق أنه سمع نعم جهلي من ما كالك مجهول النسبي جاي من ما مجهول النسبي إذا علمت عدالته قبلت روايته نعم المدار على الرواية على العدالة نعم كخلفه لأكثر الرواة قال مخالفة العدل لأكثر الرواة لا تمنع من قبول روايته يرى وما يخالف فيه أكثر رواته نعم ترجح رواية أكثر على روايته لكن الترجيح فرع القبول لو لا قبوله محتاج للترجيح نعم وخلفه للمتواترات كذلك إذا خالف أحد خبره حديثه خبر أحد وخبر المتواتر ما تواتر خالف ما تواتر ما نقل متواتر هذا لا يمنع قبول روايته وإن كان يقدم المتواتر على خبر الأحد وكثرة وإن لقي ينظر كذلك الراوي العدل تقبل روايته ولو كثرت روايته مع قلة زمان تحمله يغلب شرط أن يكون الزمان يسع هذا القدر مثل أبي هريرة كيف يورى رضي الله تعالى عنه السنة في السنة السابعة للهجرة ومع ذلك من أكثر الصحابة روايته هذا سائغ لأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفارق بغض نعم واعتذر ولذلك اعتذر عن الناس كان يشغلهم الصفق بين أسواق وكان هو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دعاه مثل ما أيضا للحديث ومن إبطنا نعم هو شك نعم والله هو شكى لهم عنه يسمعوا شيء ولا فدعا له كان ما عداك ما سمع شيء لا حفظه ما حفظه شيء ونسيه نعم فيما كان هكذا لا لا لا لا لا لا ينكر عليه شيء. نعم. فيما به تحصيله لا يحظى. معناه في زمانه تحصيل هذا القدر المروي لا يمنع عادة، لا يمنع عادة، ما يمنع عادة، لا يقبل لأن الخبر إذا خالف العادة هل لا يقبل. نعم. ثم قال عدل الرواية الذي قد أوجبوه هو نعم. الذي من بعده بعد هذا يجلب. هذا يجلب. نعم. الآن سرع في الكلام عن العدالة، نحن قلنا نريد أن يكون عدل، ما هو العدل؟ قال عدل الرواية هو الذي سيذكره بيتي بن عاصم في تحفة الحكام، مسألة قضية أهل بيتين لذكر بن عاصم في تحفة الحكام، واستعان سيد عبد الله به هنا فقط. نعم. لكن الغالب وجدت يعني بتقول عدل من يجتنب الكبائر. نعم. ويتقي في الغالب صائر وعندنا في الأغلب. نعم. لا باس بحاله، لعله رواية عنده. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي. العدل من يجتنب الكبائر الكلية، لأن ارتكاب الكبائر يدل على استهانة الإنسان بدينه، يدل على عدم حفاظه على دينه. نعم. لأن هذه الصغائر صح، لأنه غل أن يسلم منها لا يدل على، لأن غل من يسلمها يدل على استهانة بالدين. إذن اللي يضر منها اللي صار والأكثر تقف في أغلب الصغائر، معنى أغلب حاله اتقاء الصغائر، وإلا يقعها مرة فلتر هذا ليس غل من يسلم. نعم. وما أبيح وهو في العيان يقدح كذلك من شروط العدالة، كذلك أن يتقي أن يكون على مروءة وباتقاء المباحات التي تقدح في المروءة عادة، وهي يختلف اختلاف الأعراف والعادات. والمروءة أن تسير بسيرة من ذلك زمان ومكان، أن تسير بسيرة من ذلك زمان ومكان، هو المروءة. فمن لا يسير بسيرة من ذلك زمان أو مكان فهذا يكون قادح، يدل على عدم اعتنائه بنفسه. أن تسير بسيرة من ذلك زمان ومكان، وهي تختلف الحق يكون ذلك معناها عنه. نحن هنا مطالب أن نسير بسيرة أمثالنا هنا، لا نسير بسيرة أمثالنا في المغرب أو في مثل من آخر، قد تختلف العرف، قد يكون شيء مثل يشين هنا ولا يشين هناك، والعكس للمعتبر، والمدار على أنه يتقي ما يشين. ولهذا ابن القيم يقول الذي يسيء إلى الدين يأخذ النص، النص لكونه صحيحا لكن فهمه قبيح. نعم. لأنه يطبقه على جميع الأعراف. نعم. على كل هذا رجال ذكر القراء في الفروق عن ما يمنع إجماعا عدم ملاحظة الأعراف في الأحكام، مسائل مبنية على الأعراف لا يجوز الفتوى فيها قبل أن تسأل السائل عن عرض بلده. نعم. عدم الملاحظة الأعراف ملاحظة العرفي في الجواب على سيرة المبنية على عليها. ثم قال وذو أناثة وعبد والعيدة وذو قرابة. هذا اللي ذكره هو القدر المشترك بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة، يشترط في كل نوع هذا القدر، قدر مشترك بينهم، اتقاء الكبائر وفي الأغلب الصغائر واجتناب ما يخل بالمروءة. وهناك مسائل يفترق فيها عدالة الشهادة وعدالة الرواية، ويأتي أراد أن يبين هنا القرف التوسع فيها كثير الفرق بين الشهادة والرواية. لكن أكثر سنذكر هنا الفرق بين شروط العدل، عدل الرواية وعدل الشهادة. نعم. ولا صغيرة مع الإصرار هنا وذو أنوثة وعبد والعدة وعبد والعدة. قال مما يفترق في الشهادة الرواية والشهادة الأنوثة، الأنثى عدل رواية لكن ليس عدل الشهادة، اللهم إلا في مسائل خاصة ما يشهد فيه إلا النساء. نعم. وعبد العبد عدل روايته تقبل روايته لكن ليس عدل الشهادة. نعم. والعيدة العدو تقبل روايته فيما يضر عدوه، لا تقبل شهادته عليه، تقبل شهادته له إلا تهمة فيها، لكن لا تقبل شهادته عليه. بينما لو روى حادثا فيه ضرر عليه لم يمنع. والفرق واضح بين الرواية للجميع لا يقصده هو بخصوصه، والشهادة يقصد بها خصوصا قد يكون إضراره. نعم. وذو قرابته لقريبه، لا تقول روايته وإن كان فيها نفع لقريبه، ولا تقول شهادته لقريبه، تقول شهادته عليه لكن لا تقول شهادته له الأب لابنه وعكسه. نعم. كذلك أكلام القريب قرابة خلاف الشهادة أو لا كلهم عدو روايته وليس عدول الشهادة. ولا الصغيرة مع الإصرار. حلق قلنا هناك عن شرط واتقاء الصغائر، لكن هناك ما لا تكون صغيرة ما لا يصر عليها. ما الإصرار على الصغيرة تسيرها كبيرة؟ إصرار على الصغيرة تسيرها كبيرة؟ المبتلى في الخطب الإخباري من لما المصر على الصغائر يدل على التهاون الديني. نعم لا ثقة بالخبرين. وقفنا فدع. جزاكم الله خير. ما يخرج خاصة أو عام من غير نساء. ها؟ ما يخرج خاصة. ما يخرج خاصة أو عام. كملت. إذا بتعرض موضوعية ما يدري. ها؟ أو إجمل فعلا. خارج عنهم مساوس.